عشان تنهانس اللايسنس يعني ايه كونفيوجن ده كلام فارغ، كلنا زرقينا ياما اتخبطنا وزرقينا، فده يعني نونسنس. قلت ايه؟ هو السؤال الثاني بقى، لو حصل رابشر اوف سايز بالفيسل، خلاص بلانت روما رابشر اوف سايز بالفيسل وعمل جيني ساعتها بليدنج، هيبقى فلات اوف سيرفيس ولا ريز اباف ذا سيرفيس؟ ساعتها بقى مش هتتسمى التومور، هتتسمى هيماتوما. حلو؟ والهيماتوما متقسمه انواع على حسب مكانها، لو حضرتك جايه تحت الجلد على طول هتبقى سبت كينيا هيماتوما، لو تحت الفاشيا سبت كينيا هيماتوما، لو ان بتوين ذا ماسل سبت ماسكولار هيماتوما، تحت البريوستيا سبت زي اللايكوما. الله ينور عليك، لسه فهمتني. يمكن اشهر مثال للانتر ماسكولار والسبريوستيا هيماتوما الفراكشر هيماتوما، كان اي عظمه في العظم لما بتتكسر كان معاها فراكشر هيماتوما، طب هل فراكشر هيماتوما ده موجوده فين؟ من انتر ماسكولار او البلان بيتكتب سويت اندر بريوستيا في الطب بريوستيا. طب ثاني بقى لحضراتكم الاولاني من غير ما تبصوا في الكتاب، افتكروا ايه الكومبليكيشنز اند سيتو في هيماتوما؟ تحكينا لو جالي هيماتوما النهايات المتوقعه ايه؟ ريزولوشن انفكشن وثالث بقى سنتين اورجانيزيشن اوف فايبروز ثلاثة لو انت ما بتقولش كالسيفيكيشن اربعة وعشرة بتتابع على كده المايوسايتس او سيفيكام ممكن يحصل لك انفكشن اسيست فورميشن اسيست فورميشن غيره من اللي انتوا خدتوه معايا قبل كده. ايوه في الارتيريال انجريز فاكرين الفورس ارتيريال انيوريزم؟ ما هو كان عباره عن فورس هيماتوما ليه؟ والاي دي كوميونيكيشن مش ممكن تعمل في تيست كده؟ ممكن حاجه كوميونيكيشن بين ارتري وبين هيماتوما الكريبت اورجنايز وبتحصل يحصل له ليكوي فاكشن بتعمل لحضرتك يا اما فورس انيوريزم لو فرصتك هيماتوما يا اي دي تمام كوميونيكيشن. نعرف هيماتوما ازاي؟ ده نفس الكلام كمادات ميه صح اول 24 ساعه وبعد كده كمادات ميه دافيه وتدي انتي بايوتيك تو بريفنت سكندري انفكشن. لو تعرف بالهيماتوما ممكن تعمل لها حاجه ايفاكيويشن يا اسبريشن يا اما سيرجيكال تمام ايفاكيويشن. بص ده لوجه الله اللي انتوا عرفتوه ما بيجيش حاجه تيجي في اول سؤال بقى في الحته دي يجي عندنا دايما نجيب ان اكونت وانا بكتب الاسئله ورايا على كل شابتر يكتب فيه اسئله عشان تبقوا عارفين انتوا دلوقتي الدنيا ماشيه ازاي. نجيب ان اكونت اون كمان تايب اند كومبليكيشنز اوف اوبن وومن تايب complication of open wound. اوكي ايه open wound دي؟ open wound خمس انواع وده حضراتكم بدا من اول abrasion ان الحاجه تكون خربشه لان مع الخربشه طبعا تيجي كونتينيتيف ديفيتيتي اللي بس يعني مين حد فينا بيبص على خربوشه؟ ما كلنا خربشنا خلاص يعني ما بنعملش حاجه لك يعني لو حاجه عندك ابليشن حط عليها بيتاداين انتي تيبك سوليوشن عشان ما يحصلش فيها انفكشن. سلام اهلا وسهلا. الواحد بيتخانق في الشيابه من صوته ولا عمره حط حاجه ولا عمل حاجه. الابليشن ده كلام فارغ ما تتكلمش فيه يعني خربوشه ده تهريب بس قال لك يعتبر اوبن ما انت عملت ديسكريبيشن للتكيل. كمين بقى كلام المحترم انسايد وون اللي هو كوست باي ا فيري شارب بنتريتنج اوبجكت. طبعا اشهر مثال للانسايد وون هو التيشن وون بتاعنا قطعة المشرق في العين المفتح ده انسايد وون اللي هو حصل فيه الاتي. طبعا هقول يترد عليا في الانسايد وون التيشو اب اذا كلين شارب ولا في تيشو لاستريشن وتيشو دامج يعني في ماكسيمم تيشو ديستراكشن ولا مينيمم تيشو ديستراكشن؟ مينيمم تيشو ديستراكشن. وكل ما كان عند حضرتك مينيمم تيشو ديستراكشن البوتنشاليتي فور انفكشن هاي ولا لو؟ لو لان مفيش تيشو ديستراكشن دي اقع. حلو طب الباتر الكات اند اوف ذا باترون بي شارب كات وذ بروس بليدنج ولا كراش اند اوف ذا باترون وذ مينيمال بليدنج؟ طبعا شارب كات وبروس بليدنج ما انت قطع قطع قادر يعني دي شارب تروما يبقى مميزات الانسايد وينت اللي هو فيري كلين شارب كات مينيمال تيشو ديستراكشن لو بوتنشاليتي فور انفكشن بس بروس بليدنج فروم ذا كلين كات تمام اوف ذا باترون. النوع الثالث سيتيليتد الاثريت ده اللي هي بلاند انجري حطت عربيه وحضرتك اتحلت على الاسفلت بتاع الشارع اتضربت لك مش مال او عامل في مصنع وجنب مكنه وفيها سير بتسبح معدي هو ايده جنبه راح معدي على ايده راح واكل حته من ايده تمام او عربيه عدت عليك طبعا عربيه عدت عليك ران اوفر ذا خلاص. حلو انا عايز اسالها ارد عليه في الاثريت دون تكتشف ديستراكشن مينيمال ولا في سجل تيشو ديستراكشن؟ حلو وطالما في سجل تيشو ديستراكشن البوتنشال فور انفكشن حلو نقطة العدد مسكن ده تريتد وند ده فيري شارب كلين ولا كراش ده ام بتقول لي دي فروم تريتد وند قليل والهيلنج وحش عشان البيتل كراش انت وصلت ان ما كانش فيه بليمنج جامد تمام في نفس الوقت الباستيرك دي سيري ما ده جود وبالتالي ان التريتد وند الهيلنج بتاعه مش حلو زي الكلين سايد وند لا الكراش بقى الكلين فورم اوف تريت اللي هي الورك انجن يعني النهارده اذا كنت بقول لحضرتك عربيه خبطتني وقعت على الاسفلت اتشددت شويه دي اسمها لاتريك بون انما حضرتك في الكور انجل وخبطته دبابه والموتور فيه قنبله ده مش هيبقى لاتريك ده اسمه كراش فالكراش هو الكبير فورم لاتريك يبقى اشهر تبع الكراش بون كور انجل اصابات الحروب دي مفاجاه يعني قنبله انفجرت فيك بتعدي من ناحية تانية عشان تحرف دبابة خبطتك في النص طيارة شالتك يعني اوكي الفورمة الأخيرة في الأوبن وونز الفريتريتنج اللي هي زي التاب أو زي التاب البروتات عيب الفريتريتنج دايما حاجة واحدة إن الجرح الخارجي على الكين ما بيديكش انديكيشن للتيشن دامج تحت دايما تلاقي فتحة صغيرة على الجسم الرصاصة لما دخلت تحت خرمة خرم تلاقي الأوبننج بتاع الرصاصة صغير جدا تخيلك ان التيشن دامج كلام تاريخ لما بتفتح بعض في المشرب بتلاقي بيام ماكسيمم تيشو دامج ليه؟ عارف حتى لو كنا الرصاصه طالعه من المسدس ما بتطلعش كده ريبولما بتخرمك وتطورك جوه فالخرم على السيرفس دايما يجي الحال ان اللي وراه على قد انما لما تفتح في المشرب تلاقي التيشو دامج بيام مش على قد الاكسترنال اوبن تيشو دامج بيام الرصاصه هي داخله كانت داخله بتلاقي مش مطور حضرتك بالظبط دايما طول عمر البنتريتنج وونز ان الجرح على الصفحه على التيم ما هوش انديكيتيف لاكسنت اوف تيشو دامج جامد دايما يديك فولس امبريشن الموضوع بسيط جدا وما تحته اصعب من كده بكتير التايبس اوف اوبتيموم كام نوع؟ خمسه يا باشا ريشن سايد اوبريتد كراش اند ريتريت الشرطة تاني من السؤال بقى ايه الكمبيكيشن بتاع في الومس الكمبيكيشن بتاع في الومس جنرال ولو جنرال الاول قالك جنرال شوك من اول حاجه كل حاجه شوك يعني يوريجينيك شوك فروم سيتين ولو حصل فيه انفكشن ليتر اون ممكن تخش في سيتين او سيتك شوك تاني جنرال كومبليكيشن حدوثة اسمها تروماتيك انوريا تروماتيك انوريا هو الاسم الثاني لموضوع خدته معايا قبل كده لما درست زمان في الفاسكولار انكولاكتومي اسمها ريبرفيوجن المصدر اللي كانت سافرنج فروم اسكيميا اكيد اسكيميا فرلانج بيريد مش كان فيه نمط المصدر فايبر والبايل وده ده مصدر فايبر والريليف كانت مايوبلا هي نفس الحدوته بس مع اختلاف بقى البدايه بقول لحضرتك لو حصلت لك على حتى لو تشرب الحته دي كلام اوفر عايزين كانت عربيه عدت عليك لهفتك وتكون عدت على دي بروك لو عدت عليهم عربيه وجت كراش ساعتها ده كراش مصدر والريليف ده مايوبلا هي كراش دي وساعتها المايوبلا والانتربريت يروح فين؟ من كيفي يعمل لحضرتك كيفي يعني كيفي كيلر نيكروزن ويعمل لحضرتك حياتها رينال فيلير اكيوت رينال فيلير انت انوريا هنا جه اسم تروماتيك انوريا فالتروماتيك انوريا هي نفس المنظر بتاع ريبرفيوجن انجري بس مع اختلاف الاكيوت بس هي في الاخر الحدوده هي هي تمام ده لسه كمان حدوده كان كوبون تاني الكراش ماسل دي فول انت مصر ما تبعضها تمام والدي فول ده ما تخش هنا مكتوبه كده بتعمل ما تضحكش دي عربيه رانينج كوفر بالكي مصر ما فيش مكتوبه اتعمل طبعا هنا الكومة مع دي ما بكراش فاصل ودي ده طايف ليش يتكبر انه كلام تعمل حاجة في مصر مثل طيب تعالي الترماتيك انوريا ازاي انك نفس الكلام احنا كنا بنعمل ايه عشان البروتين تجيني من مايبلوزن فريد سوفيجن انجل فورس الايرتن باي مانيتول مين هوب ده ان المرابل اللي كان بيكش وينزل تمام سيريوز نفس الكلام تعمل فورس الايرتن باي مانيتول وانا عملت تشوكي عشان الكومبارتمنتال سيندروم هنزود حاجتين النهارده حاجه ثانيه عايز اقولها ان احنا نعمل الكالينيزيشن جيرم انترا فينا صوديوم بيكارب المايوجلوبين بيتسيت اسيد كيرف والأطفال اللي من الكلاين وإحنا للأسف نور مليون بتاعنا فدي فرصة برضه من بيت بكت لينا بتقول ايه كده مثلا عملت الكولونايزيشن هيبقى سوليد. نمرة اتنين اهم حاجة في التريت حط عندكم نمرة واحد انتي شوك ميرز ليه النهاردة تاني كلام العام لو انت حتى مان اوفر عربية معدية عليك المتوقع طبعا ان ده سيفير انجري معاه هيموريدج وهايبوبلينيا صح ولو عندك هايبوبلينيا يبقى كده الكدني مضروبة مرتين على فكرة تبقى مضروبة مرة بالكيميا ومرة تانية من المرابلم فكفايه كارثه المرابلم لوحدها فانت لو انت الكيميا يبقى غير ستاندر تريتمنت انتي شوك ميجر عشان اكوركت الكيميا يبقى انا شلت وان الم يطلع لك الالم الثاني اللي هو مين المرابلم يبقى دي كنت دكتوراتك انوريا انتي شوك ميجرز واحد كورس الدايركت مانيتور الكيميا الكالانيزيشن ديورنت ثلاثه تمام وبشوط طبعا الموضوع لو فشل في الاخر كالعاده هتعمل يعني هعمل ايه ما هو احنا كنا زمان فري بيرفيجن انجري لو حكايه المانيتور والكورس دايركت ما نفعتش الحل ايه مجال كتير ثاني هيبقى ساعتها ما فيش حل غير انك تعمل بارز السؤال الثاني لحضراتكم من غير ما تبصوا في الكتاب انت في اللوكال كومبليكيشن اوف بارز والانفكشن سبيسيفيك نون سبيسيفيك سبيسيفيك يعني علاج اورجانيزم بيتكلم عن جري سبيسيفيك النون سبيسيفيك لا اسباب هرمونال اي مشكله يعني كومبليكيشن لوكال بلون غير انفكشن بس خليك على جنب شويه جايه لها انجري في امبورتنت ستراكشر عدد الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري ده الانجري لو حصل لك انفكشن في الجرح باي بروتيديا والانفكشن ده هتعمل جاد فالجنجرين كولن جاون هيبقى ايزر يا فاسكولار انجري يا انفكشن بالجاد تمام جنجرين السؤال الاخير بقى تمام انك تفتح سيرته وكويس انك تفتح سيرته كومبليكيشن تمام وهيلينج انا بقى حضراتكم قولوا لي ايه كومبليكيشن بتاعت الوند هيلينج كيلاين وهيبرفورمانس دي واحد واثنين فيهم انا بروفايد لك تتكلم على حته فيها لانج او تركيا عشان تجيب لي اللي بتكلم على كومبليكيشن اوف هيلينج بالظبط ممكن حضرتك يجي لي يجي لي يجيب حاجه كمان ويبطل بطل هيلينج في ضرر وخير دي ضرر ايه ممكن تكون ارض مدينه ثانيه لو بتجيب هيلينج لو احنا حضرتك ساينس اند فيتشرز ايه كمان هي كده بتاع اسمع خلي بورد كونتراكت بمعنى بص معايا انا عندي جرح بص ان اوبن ذا هيل او جرح انا عندي في البالم ذا هام يوم يحصل هيلينج باي فايبروزس هيعمل لي انفورميتي وكونتراكشن في الصابع لان البالم هتكون يوم الصابع وهنا لو عندي جرح عند الهيل وحصل له هيلينج هيعمل لحضرتك فلكشن ديفورميتي فين؟ هيبقى كومبليت اكستنشن اللي بوسبل حصل كونتراكشر تمام في الجرح يبقى حاجه تحطها معايا زي ما انت فاكرها تفتكروها طبعا ان وان اوف ذا كومبليكيشنز اوف ووند هيلينج بيحصل عند حضرتك في الامتديم بس الامتديم بشرط واحد بالظبط يبقى عندك كومبريشن سكين لوس يعني الحاسه وجسمك اتقشر زي ما يدور كامل فول راوند ان الامتديم بس مش جاي من هنا ماشي كده طب بص انا اقول لك فاحنا كده ايه بص طب عملت كومبليت كومبريشن سكين لوس عملت كومبليت ديس كونكشن ما بين اللي بتاعك الفلتر واللينف ساعتها بقى عند حضرتك ديستري الليمف فلويد كله متحاش يبقى ساعتها عندك ايه؟ الليمف ديما بس اللي هيكتب الليمف ديما لازم يحط بين قوسين لازم يكمل الجمله سرفايفل ان انجري عامله سيركمبتنس لان لو عندي حته سكين انفكت وفيها الليمفاتك بس معدي سكين الليمفاتك بس كان كومبنسيت وتقدر تاخد من حضرتك الفلويد فانت عشان تقول لي عندي الليمف ديما بعد جرح شرط لازم يكون عندي سيركمبتنشن تمام سكين لوس بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في الموضوع ده بقى في لا بس انت بتقول ان الجهاز بتنشر كونتنت مكتمل ان اي structure should never be too short. نواكب اي structure بس مدريش الحاجة لو عندي بصر رينج يا سب بالضبط مش هتقولي هتبع الاسبوع ان شاء الله ما جاء حيضب خلق خلقها في الارض يعني احنا بالارض يعني المستثنى الوحيد من القانون ده هو مين الارضية انجل مش حاجة اسمها الارض يبقى يتخلق لما حاجة كان حيضب تحت بعضانا نشتك ان شاء الله وما تتبعها حضرتك لما جه جرح كلمة potential contaminated احنا قلنا potential contaminated احنا شفنا organism ولا شفنا parts ولما قلنا contaminated في الاول خالص انت شفت at the peak time لا organism ولا شيء تعمل parts بس the extent of tissue damage كل ما كان tissue damage عالي جدا يعني كان فيه كده necrotic material في الجرح ده اذا indicator ان الجرح ده بقى contaminated sooner bacteria in the air will proliferate on the tissue that may come حتى في المستشفى عملت اكسجن اوف ذا ديد نيكروتيك تيشو بس كروس يعني مجرده قال لي 100% شور ان انت عملت اريديكيشن بكتيريا من الكاس تمام يبقى احتمال خالص احتمال في نوع في بكتيريا احتمال خالص جدا لو حضرتك قفلت وخيط انت خليت كل الانفايرمنت في اللحظه دي ثاني واقع لان هو الكونديشن ان فيفر لانه هو اورجانيزم الاورجانيزم مش شركه عم كده احنا طول عمر الشركه عندنا في الانفكشن الانيروبيك انفكشن مش الايروبيك الايروبيك ده الستافول ستريس دي هاي ام بيسلم كلنا من خلط الحدوته عمر الريتل التنع واللي بيموت وبيدخل في السكينيا كانت عمرها انيروبيك انفكشن كان يشوت في الجرح ده وونت انيروبيك وتوكيت انيروبيك تشوت في فوز تو اير انيروبيك ان وانس يو كلوز ات اتحولت على طول انتو انيروبيك يلا معناه ان في فاجريشن تيشو هيلث ستريت الفيجن ديفكت انت ما حطيتش الفيجن كروس تيشو بقى في ديفكت هنجيب ديفكت شوت بي الاول تمام overcome by health regeneration fish عشان اخش انا اقفل عليه بعد كده وهي اقفل واحد بعد كده لو مش هيكمل عشان نسرع يعني مش هنسيبها في شهر ما هو كتير انا خايف ونخلص الحدود طيب طيب النوع ده اللي هو بتاع البرايمري تول فانت قفلت الجلد بس وكل ما تحته ما تخيطش واضح انت فاهم انك هترجع تفك الجلد تاني عشان لو البرايمري تول لو في تندون او نرف مقطوع تخطيط هفتح واخيط تاني وخيط الجلد تاني ساعتها بقى خدت الجلد اسمها سكندري الجلد خياطه الثانيه مش خياطه الاولانيه من 8 ل 24 ساعه عيان جالي بعد 9 10 ل 14 ساعه بعد الحرب حلو قال لك اول نوع اللي هو الانسايد بعد 6 ساعات بقى بوتنشالي كونتامينيت فالانسايد من 8 ل 24 ساعه مش هتعمله برايمري كير هتعمله برايمري سوتشر يعني كانوا نقل المرحله لبراتين واللي كريتد وكراش بعد 8 ساعات كونتامينيت فالاثنين دول بعد 8 ساعات خلاص هيتعمل لهم ديلي برايمري سوتشر بعد 24 ساعة اي جرح الدنيا كونتامينيت لو عدى على الحافة 24 ساعة وجرح متساب كونتامينيت خلاص يبقى اي جرح من دول بعد 24 ساعة ملوش حل واحد ديلي اللي هو هتسيبه مفتوح وتغير عليه لغاية ما ينضف وبعد ما ينضف هبخش ايه بقى اي جرح اكتر 24 اوز تمام دي بس ريد من 8 ل 24 خلينا عملنا دي ليه بقى كراش كونتامينيت الريد بتاعه اول ساعات كان بوتنشال كونتامينيت بعد 8 ساعات 100% كونتامينيت خلاص ده انسايد بريك دي فاول ساعات الانسايد بعد 8 ساعات بقى بوتنشال كونتامينيت عشان كده عامل معامله البرايمري سورس كده بقى 100 بعد 24 ساعه كله كونتامينيت فبقى ديلي primary suture to prevent further contamination يعني اذا عملت بس يعني بس لا لان الفريت الزباني ما تبقى مكرش الفريت الزباني ما تبقى مكرش لا تقارن بكرش prevent further contamination في هين بقى نوبرتروفيك سكار وكيلويد ومناظر وحشة يبقى كان في الموضوع في الاول خالص بوتنشال كونتامينيت يعني ما حدش انت بايوتك ان التيشو دامج من الاول ما كانش اكستنسيف التيشو دامج ثاني غير كراش كراش من الاول التيشو دامج اكستنسيف فالبوتنشال انفكشن عاليه جدا وخصوصا يعني رابط كلمة سكند ريسوتشر مالهاش علاقة فور ذا لاست تايم هذه مؤدب لحظة لو سمعت كلمة تانية الحصة خلصت بدالي يومي كمانش فانا بياخد بتاع 36 ساعة صح فاني انا بحكي كده من الفرق يعني النهارده لو شرحت حاجات غلط عدوها انا بدأ مع واحد صاحبي سافر في اجازه فاخد نبطشيف في الفرنساوي شفت معاده زي الفجر من الاثنين الفجر 7 الصبح فيعني اولا ان تنزل بيتك واحده بالليل دي رزله وتقعد بقى تحضر يعني اطلع من 7 امبارح ما كنتش امبارح ما جيتش الصبح مش قادر يعني 7 ما كنتش في الدنيا مظلمه انا مش شايف معرفش اروح ازاي ما كنتش عارف انا مين امبارح امبارح كنت واخد من الاثنين ل 7 طالع من هناك عليك على طول فدلوقتي انا داخل مرحله الكولابس ومرحلة في الواحد يبقى عنده سيريبرال هايبوكسيا او اجريسيف خلاص من هايبوكسيا لا ده انا قريت بتاع خلاص دلوقتي اجريسيف يال فيكو ففي كيف تيجي دلوقتي اوكي ال لو عندي ووند اوف سكين لوس يعني انت من اول حصه خالص كان عندك سلابنج انجري حتى اتخلقت سنك قال لك لا انت كده هتنجي بقى على خمس ثاني فانا هتنجي على خمس انما بعض قبل كده البرنسبل بتاعت الباص دي كونستراكتيف ثيوري يبقى ساعتها يا سكين جراف يا سكين لا ما طالما عندي سكين لوس هعمل لك ايه؟ مش هيجي على بعض في حته مش هيجي تشيك تماما بس لازم سكين بلاس سكين جراف جون هسال ورد عليا عشان اخلص بس الحته دي النوع التاني ما تقلبوش الصفحه عشان عايز اسال ما تقلبش الصفحه تقلب طيب وونز احنا بقى قلنا وونز مش بس سكين لوس خلاص يا 6 ساعات يا 8 24 يا 24 wounds skin loss that or grab wounds fracture bones طبعا internal clinical vegetation لو دي ضرب احنا مع بعض لان ساعتها بقى compound نبدا الحل الاخير massively crushed limb عدى عليك قطر وبعدين بعد ما طلعوك يلعب بيه ناحيه ثانيه راح الدبابه معديه عليك فجاه يقول لك الراجل رجله لحمه مفرومه يقول لك ده بوفتيك وده سكالوب ثانيوس ساعتها امبيتيشن يعني دي حاجات جامده كتير خلاص او حصل جنجرين يعني انت جه وطلعته وبعديها حصل جنجرين جاب جنجرين او دبر يبقى ساعتها امبيتيشن يعني اخر حاجه دايما في الجرح بتعمل ايه؟ امبيتيشن سؤالك ايه يا جون؟ البرايمري سكند سوشيال لو في جرح من دول انت عملت له برايمري سوشيال انت عملت له برايمري سوشيال عامل ريبير الاندر لاين ستراكشر او جاست سوشيال انجستيم دول جرح يمضى كورتين ويخش مع تخيط التنزل المقطوع والنزل المقطوع على النزل المقطوع هتفكر جوه السيرة لا وخلصت الديب ريستراكشر وانت مخيط الجلد الثاني مرة دي كانت اول خطوة ثاني خياطة ساعتها هيبقى انت مخيط الجلد اسمها ايه؟ سكن بيزوش يبقى سكن بيزوش عايشة مرة واحدة لو كانوا من الاول برايمري طب جيت اديب ريستراكشر انجل عندي جوه في السكن سيشن مشكلة في ديب ريستراكشر ساعتها الجرح بيتخيط يبقى دي حاجة اسمها سكن ريهام سألتني سؤال عشان افرق بخار طبعا عشان دي فقرة مين من بريك ريتك اللي بالي في الامتحان وزمرت بيمثلوا 50% من الكفر وان هم على طيبكم بيوم تحكيلي بس عطب ولا عشان انا اختم بيوم المقرب يعني هم اول حاجة في كتاب الجنة فجاء عرفت اول حاجة بس ما كانش ينفع اشرحكم هم اصلا كل علاقتهم بالامتحان هي كفر وان يعني هم كفر وان يخلص اصلا من فقرة دول ومين في الجبال ما يفهموش حاجة تاني هم كل علاقتهم بجراحة كفر وان وخلصنا على كده وبريك ريتك عشان انا قلت موضوع همشي فيه اقول الاسئله اللي في دين انا اول سؤال مليت طبعا لجون بردي هو كان في حته دي عندنا في سيكون 5 كومبليكيشن اوف اوبن وود اخذ كم على اسئله كل عنوان يعني عشان انتم مذاكرين كل موضوع معروف الاسئله اللي في دين فكان اول سؤال كيف انا اكاونت اون 5 اند كومبليكيشن اوف اوبن وود كان ثلاثه فايف احنا دخلنا على المانجمنت الحته بتاعت المانجمنت دي كانت شكل ايه الحته دي كانت لك واحده بقى كحلي كحلي الحته دي فيها لا اسمع السؤال بقى ده دي فيها اربع اسئله يعني هو سؤال واحد باربع اسئله مختلفه اول سؤال فيهم جالي انا في حته الفيديوز بتاعي خلاص مانجمنت اوف ستاب وند ان ذا كاميرال فرانك مانجمنت اوف ستاب وند ان ذا كاميرال فرانك ادي اول كيرة management of the stab wound in the femoral triangle. Okay? شو الثاني؟ management of the stab wound. واحد بينسحب وقع فيه. الشغل نمرة اثنين. الشغل نمرة ثلاثة. management of the stab wound of the calf. هنا. management of the stab wound in the calf. وآخر سؤال دي سنة 2005 يعني عدى عليه سنة واحدة بس management of the crushed wound of the thigh after a motorcycle accident واحد عمل حتى موتوسيك وعنده crushed wound of the thigh management of a crushed wound of the thigh following a motorcycle accident وفيمرة بأنجل كف wound بفيمرة بأنجل كف هات lacerated wound in the calf crushed wound and the tie following a motor cycle. شايفين معايا كل موتور سايكل ولا كلهم عربانه مالي هو كراش وند في تايه ولا حلو. الاسئله بقى دي بتجاوب ازاي؟ اول حاجه في دول هتكتب دايما الانتي شوك حجر بالتفصيل لازم ناخدها مع بعض النهارده. دي اخر حاجه بتكتبها. يا ريت مش اخش على الشوك اكون دخلت قبلها. نمره اثنين هيكتب البروفيلاكسس او تيتانس بالتفصيل. هتاخد هنا طبعا معاك ده ممل يا صحاب. العيان بقى متطعم ولا مش متطعم ولا متطعم عدى عليه علامه طبعا ليه يديله بوستر لعيد القطعين من اول جديد وهتعمل اكتف ايمنايزيشن ولا فاتف ايمنايزيشن بسرعه قد ايه ده علم بكتيريا لا والسنه دي هيبقى تاني عامل بسرعه بعد ما حكيت تو عندي شوك ماجر البروفيلاكس جانب تيتانس انجاز جنجرين تيتانس انجاز جنجرين السين حلو. بعد ما خلصت الاثنين دول هتقول لي تعالى لي بقى حضرتك سؤالك كان ايه النهارده؟ حلو قدم عليا ايه معنى؟ قدم بالكاميرا ترانجل حاجه تشوف الاستراكشر في المكان ده ودي انجل وهنتكلم عليها يعني الساعه دي بقى كاميرا ترانجل فيها كاميرا ارتش حلو يبقى دخلنا في الارتيريا انج طبعا السؤال محتاج ذكاء مش هتطلع الارتيريا انج كلها خد بالك من الكتاب هيبقى وش تايب الارتيريا انج ويز فيجن ولا ويز فيجن؟ انا بقول له بقى ده هيبقى فيمرا الارتيريا كومبليت يا ام بس وساعتها معاه بالسبشن هيماتوما ولا لا واتكلموا على تريتمنت اوف ارتيريا الانجري اللي هي ويز فيجن. نمره اثنين الكاميرا الفرنك الكاميرا البين الكاميرا البين لو اتعور ده بوزيتيف بي سي قائمه قائمه لا حل يبقى ساعتها لازم تتكلم على البروفيلاكسس اوف سي سي مش التريتمنت البروفيلاكسس اوف سي سي. نمرة ثلاثة الكاميرا النيرف هتقول له التريتمنت اوف نيرف ريكاف طبعا على حسب التايم لو العيان جاي في اول ست ساعات بالتأكيد هتطلع حفر مش جاي في ست ساعات هيبقى جاي ولو في تريتمنت بلس هيبقى بقى في خط النيرف ريكاف يعني هيتكتب النيرف ريكاف هيبقى شيء وبعدين بقى في الاخر خالص تقول له الجيل انت اي نوع قلت؟ ستاب ستاب ستاب يعني ستاب هو بنتريتمنت اقول له هو النوع نمره واحد يعني اقول له على حسب جاي في اول ست ساعات ولا 8 ل 24 ولا بعد 24 ساعه؟ 20 على ايام اللي كان ب 20 انزل كده ب 25 يعني كراش دون تو بتاعي جاب 25 طبعا بقى تكتب ايش اللعبه لو بروجرام بقى الحدوته فيها ايه؟ بارنر وريديال ارضي بارنر وميديم وحبه سنت ورابر سكين على فكره الكاب هيلثي بقى انسايد لما قال كراش طيب يبقى انت من اول تتكلم على كراش هنا لو كراش من اوله خالص ديلايد برايمري سوتش مفيش فيه تيك كير من رد السؤال فهمتوني؟ سؤال تجميعه قاتل اتكلم على الكراش من الكراش دوند من الطايلة الكراش دوند ده كانت ميجر تروما فاكيد ما كانش فيها طبعا اللعبه داخل فيها اليزارات. لا لا ولا حاجه هتكون لو كانت الكتيبه مكسوره معاك هيتركب الجهاز بس هو ده هو ده ايوه ايه تاني؟ لا هو الكراش الوحيد اللي معاك فيه تاني الانسايد ما عملش فيه تاني انجن. لا انا قصدي هو هيبقى فيه كراش تاني غير نفس الاستراكشر بتاعت هنا زي ايه زي الكراش دوت الطاي هنا اه طبعا في كاميرا الارض والكاميرا الجيم والكاميرا الارض تمام؟ حابب اكمل لك الحدوته في الموضوع ده كان السؤال ده رزق الكراش كمان سيرفر انت عندك انوريا وكونفرتمنتال سندروم اللي هو السؤال جه في 2005 اللي دي كراش بونت دي سمارت بالكي وان كراش انا هيكد معاها كروماتيك انوريا كان هيكد معاها كومبارتمنت فوق وبعدها بتشيل دي الشغل عشان الحته دي قاتله انت عايز تبقى قاعد متصحصح ستراكشر ستراكشر في ارتري ومصل ونيرف وفين العصب احتمال يجي ولا ما يجيش حتى زي ديت بعد تاخد بس هاي الكلام لازم تحط شوت ميجر بروفيلاكسس عشان تقدر تنزل جرين بالتفصيل وبعدين قلنا بقى بعد دول الستراكشر تو بي انجر ان تاتش وون ار 1 2 3 4 5 وصل الكورد اللي فوق دول انا بقى هكلمك على واحد واحد الارتري اعمل له كذا لو ماصل هعمل كذا عندي يجي تلاقي معلش انت شفت الامتحان ما كانش لازم انت تعمل كده انت عرفت مني يا جوزيه انا بس كانش حد انا هو بقى ولا حصل كده دي كانت جت قبل من هناك انا دخلت اول يوم اول بيبر جراحه عمري ما انساه تمام على كده احنا على ايامنا الجراحه كلها علينا ولا نفسي كله علينا ما كانش عندنا بيبر 1 ولا بيبر 2 يعني بيبر 1 فيها عظم ومسالك في جي ام تي وجنرال بيبر 2 عظم ومسالك واحد ما فيش فرق هو كده كان كله عليه بالبركه ما كانش فيه كله مكتب اسمه مكتب حد ولا الهوا بذكر من لك فيه كده انا بص عند الباب كتاب المقارنه دخلنا اول سؤال عمري ما انساه كان السؤال كمان ايه احنا جالنا في امتحاننا 10 اسئله كل سؤال ايه بي يعني هو في اخر 20 سؤال وجم عندنا بقى كله ايه انا اسمي الكاميرا تراين جي مانجمنت اوف كتاب وان في الكاميرا تراين سؤال نمره 2 ايه انا اسمي الطمك اند يوزر جي تمام فرنش اوف النوزل مانجمنت اوف كالوريك سكينوز تمام سي انا هنا الكلام هم 10 كده تمام كده في النظر ده دي ديفرنشال ديجنوستيك بريدكتور في الريكتم يعني ده وبعد اللي هم الاثنين في نفس الحته يعني انا هنا الكلام لازم تفضلنا بالمنظر ده كان هي منوره يومها جامد لو انا اطلع دلوقتي تاني هدف هو صار واحد ولا 10 سؤال زي ده لو مش متحضر قبلها عشان انتوا بتحضروا كنت فارس بقى انت الامتحان ومجمعه والتيك بقى دي اكتر النص ممكن يقول لنا حاجه جديده يا عم لا اي ثينك ذات دي مش مهم واحد من دول واحد من دول مش حاجه الامتحان بقى مش حاجه الموضوع الثاني بتاع نون جيل ده دي في سؤالين برضو السؤال الشديد جدا جدا اللي بتاخد 7 سنين جه 12 مره من ده طبعا من 2000 ل 2006 انا معرفش ايه اشكر السؤال ده فاكتورز افكتنج وند هيل اب تو اللي هينزل عندنا في الماجستير ايه فاكتورز افكتنج وند هيل السؤال الثاني اللي جه اخر امتحان فيزز اوف وند هيل بس الاشهر منه تمام ديسكاف فاكتورز افكتنج وند هيل ده يتكتب نمره واحد ديسكاف فاكتورز افكتنج وند هيل السؤال الثاني بتاع الامتحان 2006 تمام give an account on the phases of wound healing خلينا اول فيز في wound healing اي جرح عندنا بيلم على كم مرحله لك ثلاث مراحل وصلي بقى على الطابوره اللي خليك ده جرح وادي الجب وادي السكين ده وادي الكتيه من ناحيتين اي جرح عندنا فيز 1 اسمها فيز اوف كونتراكشن الجرح ده قبل الميكانيكال كونتراكشن فالجب بتقل الساميكانيكال الستيشن بيت كويل طبعا الجرح بيحصل الستيشن بيحصل هاتم بعديها على طول بيحصل ريكوايل للتيشو فالجرح حجمه بيقل. فانت ذا فيرست فيز ذا فيز اوف كونتراكشن ذا تايم داون بيقل شويه. المرحله الثانيه بقى عندك بلدي هشرحها بالبلدي مش علميه. عندك حفره عايزين نرجمها خلاص لغايه ما توصلها لي الصح عشان الاكسجين يعرف يفيد ويغطيها. قال لك تطلع رنين تحب نرجم الحفره على نظافه ولا تحب نرجمها من غير نظافه؟ قال لك طبعا على نظافه. يبقى الفيز اثنين اللي هي الفيز اوف جرانيوليشن تيشو فورميشن هتعدي الثلاثه سب ستيج. اول مرحله انفلاماتوري ستيج. الكابيلاري اللي راننج ات ايدج اوف ذا وند بيحصل فيها نتيجه التروما والانفلاماتوري ميديتر انكريز كابيلاري بيرميا. ولما تزيد البرميابيلتي بيحصل ان اكسترا فازيشن من الباتر من الجرح ميكروفيل وبلازما سيل ولايت بلاسيل دول الكناتين والزبالين اللي هنضيفهم المنطقه عشان ينضل اي بيرد كروتيك تيشو حته شعره واقعه جوه الجرح بكتيريا دخلت ومعديه. يبقى اول حاجه انفلاماتوري تيشو انت عايز تعمل كلين عملت كلين تجربت تزودها اكسترا فازيشن وبعد ما طلع الكروبيت بلازما سيل انبلاك اول ديد نيكروتيك ماتيريال فور ماتيريال باكتيريا تو ليت ذا وون توتالي كلين. نضيف تردم قال لك تردم بايه؟ قال لك بجرانيوليشن تيشو. الرأس ما يكون كله بجرانيوليشن تيشو حلو. وفي سنه ثالثه في الباثولوجي لو زي ما قلنا معادله قبل كده بحبها جدا ان الجرانيوليشن تيشو بيساوي حاجتين بروليفريتنج فايبرو لاف بلس نيو دي كابيلاري فورمت فور ذا بروليفريتنج فايبروبلاست. يعني كلمه جرانيوليشن تيشو فورميشن ان الجرح بيتريدر بروليفريتنج فايبروبلاست بلس كابيلاري. لغايه ما حضرتك تردمه تماما دي فايبروبلاست بتتحول لفايبروسايت. يعني كان حضرتك دي جرانيوليشن تيشو عملت المرحله الاخيره اللي احنا كلنا حافظينها فاي بروز. يعني بدل ما كانت جرانيوليشن تيشو بقت لو خلاص بقى فاي فايبروسيشن. اول ما اتعمل فايبروزس والدنيا ملكت تنفيذ كويس قوي وجبت لغايه السطح تبتدي المرحله الاخيره نمره ثلاثه اللي هو الابيثيليوم بقى يكتشف وابتدي بقى السكن خلاص. طبعا الجيز اللي هي رد السين هيلث بروليفريت الجيز اللي هي رد الدرمس ولا الدرمس؟ الدرمس الدرمس طبعا اشاره في اسكندريه لما رحت هنا بيقشر من البحر. يبتدي الابيثيليوم كريت لايك ذس من الناحيه دي ومن الناحيه دي لغايه ما يغطي الجرح تماما يبقى كده الجلد رجع تاني وجانا زي ما كان. بس في كان اللي جه هنا بقى لو جرح كتير قوي هتفايز بلون لايك ذس بص عليا هتفضل في الجلد في ام والتريت تريت بس تيجي مرحله بيحصل له تسكين بيحصل له ريبريشن. لو الحركه دي حصلت يبقى انت ريتنج بيهايند اروح اريا مش عارف لو شفت اي حد فينا قبل كده متعور في حته فيها شعر انت متعور شعر وشفتك او ولد ومتعور في وشه تعويره قديمه اي مكان التعويره ما بتطلعش شعر الدقن هتلاقي فيه خط كده وما بيطلعش فيه لان ده سكن خط سكن وداوت هير اوبشن وداوت بريشر جلاند وداوت ويت دول مش هينفعوا تاني خالص. هكمل الكلمه الاخيره واسالك اخر حته في الحته دي حاجه اسمها الانسايد سترينث اوف ذا وند. ايه اللي بيخلي اي جرح عندنا ماسك نفسه بيستم دي فراكشن مره ثانيه حاجه بتقرني فين الجرح كل ما تشوفه حاجه بتتشين يا بغرض حضرتك والشفه اللي انت مخيطها. لما لو كان جرح صغير وما اتغيرش يبقى كانت كلمه مسكين باي انفلاماتري اب بيز ان انفلاماتري اوكسيديتيف ستيت بيز انيشال زي الكوبو تمام دايما مهزه فخلي بالك من الجرح. فالتيتر اون اللي ماسك الجرح عمل حاجه اسمها سترانس والفايبر مفيش اتعمل الفايبروز اتعمل هو ده اللي ماسك والثانيه واحده. حضرتك يو ويل نيفر جين او بمعنى صح ري جين ذا اوريجينال انفال ستراند. ربنا لم يسمح نهائي ان حد يعرف يجيب صحته مدى الحياه. بمعنى انا بص على ايدي هنا النورمال سكين بتاعنا على فكره بالعقل النورمال سكين بتاعنا اتلاستيك صح؟ في مالتابيلتي وعلى فكرة زي حضرتك تنطورت قلت تشتبت التروما انت ممكن تنخبط اللي تجيني أبضل في شوك على التروما يتحرك يعني كده قلت ان الشوك انطورشن بالتروما ده ما يجبني انت إلى تشتبت التين قلت بقى فايبروستيشن وطلق صار وفي فايبروز فايبروز بعمر وايد وطف في مليابيليتي في إلاستيستي وبالتالي لما تضغط فيه يتعاوض ممتاز ثلاثة وبالتالي بتنفعل السترينت بتاع اي جرح في الدنيا مش ممكن ترجع نهائي زي خير ربنا انت يرجعني بتنفعل السترينت كيف but you never regain the original تنفعل السترينت بتاع ربنا بفرق الإلاستيستي ما بين النورمال وما بين اللي اتعمل ده ده ما تفعل بيرتشن سؤالك ايه مش عارف حاجة بوصف كتاب خاطر دكتور ايه بديرمت ولا بديرمت بديرمت ولا بديرمت فالبكتيريا بتتنافس مع الفايبر بلس فور ذا نيوتريشن القلع. البكتيريا كمان الكونديشن بتطلع انزيم زي الهايالورونيديز والكولاجينيز تكسر لحضرتك كل الكولاجين فايبر اللي بتعمل، فهي كومبيتنج فور نيوتريشن وتكيبنج انزيم ديستروينج تمام ذا هيلينج بروسيس غير الانفكشن وجود فورين بودي في الجسم طبعا. هذه تيجي الفاسكولاريتي، في دامج الفاسكولاريتي زي كراش دوند تمام. طالما الفاسكولاريتي في حته مش حلوه يعني الجرح البريك في فابريك برونك كيميا يبقى الوند دي مش حلوه يبقى جرح الفاسكولار ماشي اوكي ماشي ليه؟ ايه تاني لوك؟ لعبه الفاسكولاريتي خلاص لا السايت دوت تركز بعد ما تكملش اللايف ترومان السايت تفرق معايا لو جرح فوق عضل زي الاثنين على المانوبليوم وزي الاثنين على الكينوبيديوم ثاني عضل هتروح بقى عندنا الاثنين بتاعنا الفاسكولاريتي معتمد على السطح الاثنين سيرش رايح العضل الفاسكولاريتي معتمد على السوبر فيشل ترانجل بمعنى اصح انت كنت عمال تتكلم على المصري يعني المصري يعني واقفه هنتيجه في النص الاثنين فوقيها معتمد عليها والعضل تحتيها معتمد عليها خلاص حتى واحد يشيله في الشيء هنا نص القلعة لقيت التسعين طبعا قلت لك انت بضل فكرتي وانت بضل فكرتي بالكلمة بقى هو انا حكاية ده يقول لي انا معتمد عليك او معتمد عليك فعندنا في حتة النص طلعت نازلة قلعت وثبتك فاكين على بون طبعا الاثنين على بون جاهزة وانت نزل طبعا حياتك انت بتيري وتيري بتشوف لحضرتك ليه دايما اليونيون في اللور سيت كيبيا في الفراكشر ازاي بقى دور عشان تحب فيه ترامب وايت اندر مفيش تاني وتكتب المفكار دي وحشه ايه تاني لو امباكت تو افكتنج وند هيلينج مش هتبقى فيه ممكن تنشن هيقطع المفكار دي معنى هذا حصل خلال التنشن حضرتك مش خيارات العيان خيارته فعلا عندنا نوعين من الخياطه، الخياطه المستحبه بالنسبه لنا ان تحب تعمل غرز بتاعتك انتباه بمعنى زي العميد بتاعي. اخد غرزه اقعدها زي الدراجه واشيل السيف. بعدين اخد غرزه ثانيه واربطها واشيل السيف. في ناس بقى عندنا عندهم غايه. ياخدها كونتينيوس يمسك ابره فتله وبعدين يقعد في الحته. بالظبط كده بس انت حطيت خياطه برضه مفيش. انت عملت قبل الفاسكولاريتي. احنا الخياطه بتاعتنا مش من قبل كده قوي. هذا كله في هذا ايه؟ تعمل ابروكسيميشن حتى لو انت ليه وانت بتخطط ما تمشي تو اجل في بعض في بيلي في ناس بتقعد تشوفهم عندنا تلاقي الجلد حامل كوبر لاب يعني يلبسوا بقى طبعا جاب التنشن ده الفاسكولاريتي تمام ضايعه بتلاقي حضرتك متوقع ايه في اللون دي بلاش هيماتوما الجرح عند التنشن التنشن عالي في الجرح مصدر اكبر على الفاسكولاريتي اي تنشن في الجرح حط تايت سوتشر او كما توما انسايد ديفنت ويل افكت ايه ممكن يبقى في سكتر الفاكتور ده افكت مود دي جنرال تمام وفي لوكال الفاكتور الشهير بتاعنا بيجي عندنا ده الفاكتور الاخير في اللوكال الايموبيلايزيشن بروبر ايموبيلايزيشن بمعنى الناس كلها مغيرات على الجرح غلط المغيرات على الجرح غير سوبرفيشال ومره واحده في اليوم او مره كل يومين كفايه قوي في ناس عندها شيء فاكر لما طلع جرح كتير بيبقى عليه قلب وكده بيخدم معانا عشان الضرب تلاقي كيك فورسز قلنا الطبيعي تخش في الجرح واللي جوه كمان عشان الزخانيق عشان الضرب حد فاهم انت حضرتك كل ما بيحصل كورنتيشن ده فايبر بلس هيكبت انت الرابع ترجع على فايبر بلس كورنتيشن تاني كومنت بعد كده خلاص انا عايز اغير اربع مرات في اليوم وعمال حضرتك مش هينفع اديهم فرصه يا اخي كورنتيشن مش هينفع مش بالمنظر ده هو ده كده مش انتي سيبتك ده انت كده بتتراكم تمام الجرح مش مثبت كويس او مش متخيل وانا اروح كويس فالتو ايدج بيتحرك لو في تو موف ستيرنج فورس اي فايبر بلس تعمل تبقى بتتحط على طول ايه انواع الهيلينج في الجروح؟ برايمري اكستنشن سكند اكستنشن اند تيرشري اكستنشن لو جرح لما على نظام طب لحضرتك very nice linear scar بحيث نحط طول وكين الجرح مش شايفه هو ده ده very nice ده primary intention طبعا ده ما يحصلش الا مع مين الكلين انسايد بون انا في الجرح الاول خالص لاتريت وكراش انا ساعتها هيت بار وايد كلين سكار وهايبرتروفيك وبتسمى primary intention ما تخيطش. والتاب زي ما انت قلت من شويه لمس لوحده جرانيوليشن فيشنج، مش فيشنج ده تعمل مش قبل سكار، هيعمل اكستريملي قبل سكار. عارفين اكبر مثال كده مين؟ الواحد جاي ساعتها قال لك ده مش سكند انتنشن، ده فيرست انتنشن، ده هو مش قبل اكستريملي قبل. خلاص احنا عندنا دنايد مش برايمري انتنشن عند اجلي، وده اكستريملي اجلي اللي هو السوشيال انتنشن اللي هو ابشع منظر ممكن يكون في التاريخ واللي في الطباب بيسرفت ومنظر في الباليه. الحته بتاعت لون بيجيننج السؤالين المشهورين فيها قبل ما مين ينام. خلاص سؤال مهم جدا جدا كده بتتكلم منه فاكتورز افكتنج وون بيجيننج الاقل اهميه بالنسبه لي ايزر وون بيجيننج. ايه؟ لا طيب في الجدول عشان الشفوي لو حد سالك من حد الشفوي هيعتقد في الزمن عنده ابدومين تيروب عنده جرح والسقف في الاتجاه واحد عمل عمليه قبل كده بيقول لك السؤال ده هي دكتوره برايمري ولا سكندري ولا ايه؟ لا بيقول لك الجروح اللي اتعملها دريت برايمري سوتشر غالبا هتهيل باي تنشن انتنشن هتبقى هتهيل قبل زي كده ليه ده عرض السيرفت كونكتد هايبرتروفاي كان ده عشان الاورينتيشن على الجراحه ثاني والتشن جروب في مشكله في تعمل البريدكتور يعني ده جينيتيك دي كده انت حته صوبانه جوه كلها بتنفع المنظر ده دي طريقه للريشن عشان هذا البريدكتور ده ما كانش في رد الموضوع الثالث رد الموضوع نفسه هو السؤال رد الموضوع مانجمنت مالتي تروما اند مالتي انجر فيشن هو السؤال هو بس مالتي الاخر يتحط جنبيه كويستشن مارك يعني في الاخر هتحط يبقى كده سؤال كده ما هو سؤال اسمه كده استاذ طب طرح الشغله كلمه جديده هقولها لحضراتكم ده تجميعه ممله اللي انا قلته في الشيرت انجري وفي الهيد انجري عشان تحطوا هتمسكوني تمام من غير ما تبصوا في الكتاب هتسمعوني كل احنا خدناه مع بعض قبل كده نبتدي مع بعض فضل حضرات طبعا يجي سؤال ده في امتحان هيتكتب بالمنظر ده ايه الفرق ميجر اللي هي الـ هوسبيتال ميجر بتتعمل كـ لايف سبورت اللي هي في المستشفى مش في هوسبيتال موجود ايه خلينا ناخد ايه ما جاتش النهارده ده مدين كلير سيستم في ابر هيروي طبعا باي بوزيشننج اوف ذا بيشنت سوبرمان باك اور فولينج ذا بارت زيرو اي اكسبكت ستيك شود بي كنترول باي بوزيشن كوبرنال ريتليشن سبورت باك الفاين باي ايكور ستابلايزيشن لاي فراكشن في الاربعه الكبار عندي شوك ميزر انتيبيوتيك انرجيتيك انتيبيوتيك اكثر كتير الكلام ده المفروض هو البري هوسبيتال اللي عمل الديما في اكسل او في عربيه الاسعاف وصلنا المستشفى في الامرجنسي روم هيتعمل لحضرتك حاجتين حاجه اسمها البرايمري سيرفي والسكند سيرفي البرايمري سيرفي هو الاي بي تي دي اللي هو كمان في اللايف سبورت ميجر بس عمل البري هوسبيتال بمعنى ايه؟ ثاني قال لك ايه؟ برضه نفس الكلام ميتين بيت كتير ابر اير واي ايه اللي في المستشفى يعني قال لك حضرتك بيتحط حاجه اسمها اورو فرنجيال اير واي اللي هي بتاع زي ماوس جاك اضرب على لسانك لتحت عشان حاجه ما تبلعش لسان وفي المستشفى انت عندك شفاط النهارده لو انت عندك عيان عنده براشر بيكون بتكلم بيجيب بلاد وبيسال تاف وممكن يأثريت يشوف أثريت ده ابر اير واي ميتينت تمام كلير حضرتك اللي جنب في المستشفى انا حاجه يشوف انشور بروبر اوكسجينيشن يا اما بماسك اوكسجين يا اما بتكاستومي يا اما باي ميكانيكال كده يا حضراتكم وات اباوت انديكيشنز اوف اندوتراكيال ميكانيكال فنتيليشن ان تشير لانجر بيشن ايه الانديكيشن خدت طبعا ميكانيكال فنتيليشن دي او 2 اقل من 60 اكثر من 40 او 2 اكثر من 45 خدناها قبل كده مع بعض الفرنش ريني اكثر من 40 3 ايه اللي اتشاف 4 وحتى الاسبيراتري سنتر كومبريشن دي ما كانتش مكتوب في الشات لا بالظبط لان في الشات مفيش حاجه اسمها الاسبرات سنتر ديبرشن انا هنا بتكلم على مالتي انجر بيشن ومعاه اوكسجين بيد كوما هناك كانت حدوته هناك كان بيتكلم على شركه اي جي بي يو بيتكلم على فورم ترمال بلاش بقى عبيط ولا هو ده sometimes في الامرجنت سيتويشن لو حد شارك يعمل بتاكيوس بتعمل ايه انا عامل سبايدر بالضبط انا لما جيت تخرج من الامتحان لا بريكو هايدروداتر حد بتخرج من بريكو سيارات من بريكو ما قريت عليها كده ما كتبتوش غلط كانك لانجويج مكتوبه ولا انا اقولها ايه كريكو هي كريكو لا لا انت اللي عامل سامح بعدين مكتوب ايه تو مي ريموفر هي اوتو مي انا بخرج ما بشيلش هي اوتو مي مش اكتو يبقى اقولها دي سوري اقولها دي مش هي تقولي كريكو سيرودكتو هي كريكو كريكو ماتيا يعني ايه كريكو ده لا هم بنقصوا لان انا بعملها في الشارع باي حاجه معاها لا لا ينفع ما تخش لا مره ممكن ارجو بعد دي ليها مجهود هذا تمام يا ممكن تعمل سيرش وممكن تعمل سيرش اه في الدرجه اللي برضه في لما تخش بره بقى النظام اللي كانت الجديد ولما كان في مكالمة على الاخر يبقى يقول لك البيكو سايجوتوني متكتب فيها اللايف سيفنج بروسيجر مش عارف يعني مثلا لك على بره مثلا الاسئله اللي جوالك محضر على حدود ما اعرفش جهوفا ودني شهود يهودا ولكن فقط الدم دفع حياتهم واعتقاداتهم ان البلاد ترانسفيوجن محرم تماما البلاد والبطه بتشيل كلها فريش فروزن بلازما للموت يقول لك لا مستحيل وهما ماشي معاه دايما كارت كتبه ان هو مرض ضد هوبا ويت عشان يبقى بطل حقك وكوماتوز يبقى انت عارف وانك بره بيشد ريسبكت لازم دار لو اديته دم وعيشته هتتسجن يعقلك الدنيا بقى يعقلك الدنيا في الامتحان بره يجيب لك مساله ثلاثه الشطب بس هما غاويين الحاجات دي في الاخر يقول لك عيل عنده خمس سنين وشاطر تمام ام وابوه تمام جهوبا ويت رفض انك تجيب لطن هتديله مع الامتحان ام كيو ولا هتجيبه لا طبعا طبعا في بقى ما عادش فيها كونتاكت من ام وابوه قال لك مش عارفك لما يكبر هو هيوافق يكون تبع جو بوست يعني احنا موتناه هو لسه ما وصلش لا ده بيعدل الامتحان اكتر طب يقول لك طب واحد جو بوست فعلا لا ده بس اصبر عليا ده بعت لك الامتحان دي بس خلينا في اسئلتهم الموضوع مش حاطه حاجه وانت بتعمل عمليه جراحه عادي جدا وكانت سيمبل بروسيجر نوت نسيتنج بطل مفيش اتول كنت بتعمل ابندكس حتى من قبل العمليه مستحيل تكون هتاخد منه كونتنت على اي حاجه زي ده يعني وانت شغال حظك تمام الهيليو سيكال ارت اتقطع على الهيليو كولك ارت اتقطع ودي كومبليكيشن برضه فانت تخرج يعني هتدي محاليل هتدي محاليل بس اوي الاين يور نوت الاون نهائي هتقول ساعتها الحل دي كريستالايز نوت كلاي هتقول هتقول دي واحد احنا معلش انك لا ليه انت ثلاث طلعت واحد ما عرفش حد مفيش فريق وفي بيت وفي بيت الناس شغال في الصحراء انت فتحت موضوع المعده قلت لهم ولا ايه؟ هتبقى حد شايف احنا اللي عندنا وحد شايف ده بيسموها هناك مرض اوتونومي الاوتونومي مش بيشن شو بشيء اسباكي اوتونومي حريه اتخاذ القرار بنفسك أيمن أول كلمة في الأسف autonomy of the patient should be respected حرية اتخاذ القرار سواء عقائديا دينيا اجتماعيا جنانا هبل عبط تاخد القرار على أساس كل واحد فينا وحسب ما هو عايز يقول لك يحترم the autonomy of the patient should be respected هو حر ليش رايك كيفك هو حر اقول شرطي بس انا يقولك لو انت ماشي بحكتب جيبك كاتب دي انت مش جوبر نفس حاجة ان انا لو اصلي حتى محاش عندي دي سوفتيشن تقول يا موت دونت ريسوفتيشن لو طلع كاتب ده اوعى تحط على الحاجة دونت ريسوفتيشن طالما في ورقة في جيبك ان انت دونت ريسوفتيشن لا هي لا انا ادور كاتب يا ترى كيف بيجوا يتعاملوا يبقى هو ده الفضاء بتاعه والتنين يبقى هو ده الفضاء بتاعه والتنين عندهم في الروز برضو الكونسنت والمئات والله انا من الانكونت ملوش اي رايت طول ما انت رايت رايت حيث مالك رايت the first hour بمعنى ان الام حرت نفسها تستمتع عايزاها عايز تعمل ابورشن على عيل عنده 8 شهور يس عندنا كيل ذا بيبي فيرست بيفور ابورشن يس شي هاز ذا فول اوتونومي شي فول رايت تو دو وات ايفر شي وونت تو دو ان الام ما لهاش اي رايت انتل لما شافت كده حتى لو شرحت لنا حد لما تبقى عارف تنسيقه كبيره جدا عندك مع تشايلد ابيوز دي بقى دي وصمه عارف جبينك مدى الحياه ما يحلاش انك تنجح انت لو برهنت مره بتشايلد ابيوز بره وصمة عار أبدية حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى تنتحي حتى ممكن اي حد متاثر مش هيكلمك هيطلب 911 هيقول لك بس يا استاذ مش هم بقى انت في الامتحان بس عشان النوت امريكا يقول لك معلش انت هتتاخد وتحط مع حد ثاني وترجع انت تاخد بالك طبعا انا بره اولادي يقطعوني طب انا اول ما نمت مصر المقصود بالبريزنج ايه؟ انت قلت ايه الويز ده؟ قال لك لا الويز دي حاجه البريزنج انا عايز كده قصه شديد يو شود اكزامين ذيس بيشنت توتالي فور ذا فولوينج هيموتوراكس بلال الشات كارديك تامبونات برونكو بلورال فيستيلر اير ليك انتايل سيرجيك دي معناها دي كلام على تشيست انجري بقى خلاص ام في دي يو شود سيرش اند ديتكت اند كوركت اني تايب اوف تشيست انجري ولو العين كان مد قصة زحمة داخل بمصر تروما وهيد انجري ورابشر ستيل وفاكشر تيمر والناس زحمة وضوطة محدش خد باله محدش خد باله كلاس نهلو قابل شفت اكتشن بعد شوية هتعرف ان هو عنده بروبلم في الشرط او ما تلاقي هانت تبقى اجيتيت تمام اجيتيت الارت واتلس وكمبيوت تعرف ان ديك ارت تايند وستريبرال هيبوكس وستريبرال هيبوكس يعني معناه ان في حاجة شفت انجري ومحدش خد باله موضوع في نيمو صورة في سمثينج رونج شفت وايد وانتم مدوش دريانين يعني كان جاي كويس بعد ما دخل الاستقبال بربع ساعة نص ساعة تفتح اجيتيتد كونفيوز دي ساينز اوف سيريبرال هايبوكسيا دي لازم تخليك تاخد بالك من دي بروبلم بريزنج اوف ذا شارت الدين كده بتاع سنتيفيكيشن والسيتويشن اوف ذا شارت ستوب بريزنج الاول ستوب بريزنج باللي انت عايزه بقى بتورتيشن بكمبريشن وات ايفر وبعد كده انت شارت اجيتيتد الدي كومباتيبلتي المفروض بس انت تقول لي ان حضرتك شد الحته اني فراكشر بتعمل له ستنت في المقام لان انت فاكر ايه اللي هو كاست اونلي انت بتحط فراكشن في فاينل اكسبوجر يعني حتى لازم يكون تنبوت ما ينفعش لان يطلع تاني في اخر البنطلون خليها سكير اردان وفي البنطلون ده اتحرك نص ما بنعلقش ما عطش وشوف بسرعه مفيش بريد نو تايم ممكن هو يطلع فيه فراكشر كيمر ومعاه هيماتوما فراكشر هيماتوما بتاعت الكيمر لتر ونص كنت حد تقول لا شفت لا بطنه لا يتخبش لا بطنه كنت حطه طب العين شفت ليه؟ احنا مين عايز ما حلوش في الفون ده عشو بص هم كده هم عشان دلوقتي يكون عايز تخلي الفون اصلا برايمري اتاكاي اللي كان مقصود بيه لايت سيف بروسيجر هتعمل بقى سكند ريسنتاي اللي مقصود بيه باور بقى الانجل فين هاد ولا تشيست ولا رابشر ستين عشان تمانج هتكون دي ساعتها اسمها ايه؟ سكندري including نوع في الأداية أول حاجة في السكن في الأداية لازم تتكت level of consciousness of education by the AG تمام؟ PU system اللي هو ملخص عظيم صح في الجرق خومة كيف يعني استهبلوا استهبال ابدي. ما هي بلاس كوما؟ انا كو بلاس كوما سكيل كانوا 3 ليفل الاوبننج والفيربال ريسبونس والبوكيبون، وكل واحده من دول يا سبونتينيا يا اوبي كوماند يا تولوكلاين سكيل اكوار جاي. قال لك العيال لو الرت وكونشس وبيتكلم معاك وداخل يقول لك وانا كنت معدي وخبطوني والخناقه هياخد الرت تمام. طيب في قال لك بريسبونس وفيربال ريسبونس كان عندي داخل محمد يعني ما عندوش سبونتينيس او يا بابا يا حاج في ايه تمام. قال لي بريسبونس وفيربال لو هو بيقول لي كوماند يعني خلاص ياخد في جي بريسبونس فين في الاستيميلاي يو ان ريسبونسفنس تمام. فهما لخصوا الدنيا في اربع كلمات هو حمل هنا تيست ب اي تي يو بي تيست. اوكي نمره 2 تكفي تعمل عين لو كونشس يعمل اتندنس. طبعا هنا في الهيستوري الحاجات المهمه بالنسبه لنا التايم اوف اكسيدنت وان حد حصل اي حاجه كله قديم. انا هحكي حضرتك ده لاست مش كان ان حد اللي بعد المناظر حد يخش العمليات واحنا دايما بنقول ان يعني يعمل عمليه يكون كان قبل كده ساعات يعني كان عندك قصد يسري بحين الدراج ألرجي هتعمل تنسلين اتبنيت قبل كده هتعمل هتعمل بمبر لا تمام. كون عندك قصد يسري يا ما حصلت معانا ده أبتام تبقاش عارفه الآن لازم يقولوا عن طريق العمليات ويقولوا حاجة حاجة مئة مرة حاجة حاجة عملية قبل كده تقول لي عملت ايش حاجة نسود ولا عارف ايش نسود انا شفت اللي هو زمان انا صغيره في عبرتنا على ذات دكتور بنك ما بيسألوا غيرها صار بنك طبعا يتمنى انا طبعا يقول له دي مشاكل بين يقول لك انا فاكر اخر مره قديم انت كنت قريت عن خط جرعه البن انا على الموضوع حصل حاجه كذا مره ولا بص ما تقولش حاجه كده ليه ده ما حكيت ما تقلقنيش قلت مش عارف انت كده وشيء كويس لا عليك كويس انا ما قلتلكش ان انا قالوا لي ان انا قريت وتعالي حتى يوم ما طلعت على الاي كيو وربنا صدري ده كتب لك عمر كبير انا اللي هشرح النهارده يعني هم طيب لا النهارده ده كان في سبب يبقى تشوف دي بروبر اللي ام بيست جيت الثاني ده ده كده لما قريت ان ما كانش الوجه اللي فبقى جدا عندك اي هيستري دراج الرجي ولا لا اي هيستري اوف ميديكيشن بتاخد دواء سكر دواء ضغط تمام انا هيفرق معاك اوكي كان في لازم يتعمل بعد هيستري تعمل له ميتاكلس جنرال اند لوكال اكزامينيشن انت ارجنت اللي هم الاطفال هي لابوراتوري راديولوجيكال انسترومنتال. بعد ما الكلام ده كله يتعمل هنعمل الداتم تكريم يبقى الداتم تكريم تعمل بعد ما حد تكون خلصت البرايمري والسكندري تربيه المربع الفاخر بصحى دوك في غلطه مطبعيه مكتوب اكثر ذا برايمري طبعا انا مقصود بيها السكندري تربيه ماشي الابط يعني طبعا احنا هنمشي الابط لان الداتم تكريم والنبت 1 الا بعد السكندري تربيه. هذا لما جيت السؤال الى غطل الموضوع اخذته من اول كلمه لاخر كلمه الجمل اللي هو عايز اللي عايز يحط معاك لا انت بتجي سؤال كده يعني انا بقول لك مانجمنت في الصوره يعني شو اصلا هو حاطط التراكتر بين الكاوز انا بقول لي مانجمنت بالضبط دي انترفيشن انت فتحت الثانيه خلاص الموضوع الاخير بقى خلاص ثلاث منهم الهيمورج اول صفحه بتاعه البرزنتيشن ريدنج بس مش عايزينها من خبراتكم يعني اسمعها مني دلوقتي في الصوره بعدين مش داخله معانا في كون يقسموا الهيمورج ازاي. قال لك والله في اربع تقسيمات هو بصراحه تقسيم واحده معتمده انما خلينا نتكلم على اربعه. الهيمورج ممكن يتقسم على كورنر سايد حتى عندك اكسترنال هيمورج لو بتخرج بره انترنال هيمورج زي هيموبلوبينيم او هيموثوراكس او انترستيشيال زي فراكشر هيماتوما دي بتوين ده مصر دي لا كافيتي ولا بره دي تسمى انترستيشيال هيمورج. ناس ثانيه لا نقسم الهيمورج على حسب حاجه الانجل بمعنى لو ارتري هو اللي مقطوع هتلاقي البلد اللي جاي من الجرح بايت هاد وخاصه بايت جيت الارتري بيقطع مع السيستول تلاقي حاجه في الجرح عملت لك تلاقي دم بيخطر بيغلق السقف وبيوقف دي ناس دي مش كده دي ناس كمان بارك وستادي يعني تنشف ينشع من اول وجديد تنشف ينشع من اول وجديد ماشي. يبقى لو برايت ريد وفالسفايت يعني جونتور الارتيجا على طول لو ستاديو دارك ريد تبينه طبعا الهبل كله بقى لو دوتس دوتس دوتس بغنانه شغنانه خالص كلنا حصلت لنا 100 مره لو كانتك تتحكش حاجه ناشفه وبعدين تلاقي فيها نوع تحور مش دم اصلا يعني قال لك ده كده جديد ما فيش حاجه من الرابشر هيبقى في قسمه ثالثه على حسب الايثولوجي الهيموريدج ممكن يكون تروماتيك باثولوجيك دي الانفكت الفا تسميها ايه تروماتيك باثولوجيك رابشر اول في انيوريزم البروتيرو باثولوجيك او ان حضرتك عندك بيدنج كانسر هيموفيليا وبيربرا يبقى باثولوجيك يا تروماتيك يا باثولوجيك اما التقسيمه المعتمده على مستوى الدنيا كلها اللي احنا بنعملها عمال على الاطفال بقى ده ما بنعملوش ان الهيموريدج برايمري هيموريدج رياكشنري هيموريدج وسكندري هيموريدج لما حد بتخش بعد الحادثه مباشره ايميديت افتر التروما دي بتسميها هيموريدج لو حضرتك خدت على 14 انت عامل حادثه ده رياكشن ده مش بتحل من اثنين او سوري سبب من اثنين يا اما حضرتك طبعا مع الحادثه مع الخرام اللي حصل حصل لك حاجه ثانيه والحاد كلوت وعمل كلوت ستيلنج تمام خليك في فايتر دي كويس وبعد كده في المستشفى عملوا لك ريسبتيشن زي ما بيحصل اثنين فالبطش عادي راح ديسلودنج ذا كلوت حضرتك جيت خبر مره ثانيه او حصلت مستشفى امبارح وفعلا دخلوا لقوا حاجه عندك بتخلوا ربطوك بس ربطوك كان كوكو شويه دكتور كوكو واوا فكتبت اي كلام يعني يا رب اتزحلقت سكيور تمام طبعا عمل بلاك بريشر عالي بسبب ذات البطش كانت الرابطه اللي انت كنت راحت ده طبعا مش موجوده رابطه جاي خالص ودي دايما بنلاقيها للاسف دايما رياكشن هيبقى الاسبيك جيتش ما كانش بلاك فوق الديسلودنج النوع الثالث اللي هو السكندري بيتحصل بعد 5 ل 7 ايام من التروما دي ما لهاش حل واحد ان حصل انفكشن عمل ايروجن في البلد لكن ده مش انفكشن دي ما لهاش حل ثاني طب تاخد بعد اسبوع ليه اللي يفتح حته اللي ياكل دي بعد اسبوع الا لو كان انفكشن وعمل ايه ايروجن ده الكلام المهم بقى يا ثلاث كيف من كده انت تلاش في ريسبونس تو هيموريدج لا ده الحته بتاعه الاستراتيجيك ريسبونس هيموريدج هتعرف تقولها الحته الجايه دي انا محتاجها في المره الجايه هي هنا لوحدها مش هتيجي لوحدها بس انا هحتاجها في جزء من سؤال الحته الجايه خليك فاكرها كويس بس مهمه بالذات جدا احنا لو قارنا دم اوف 750 في دي طب ترجع لنفسك ما عندكش مشكله خالص جسمك يتكسر على الموقف بيجي حضرتك بتروح بنك دم بتطلع بنص لتر صح مش دم نص لتر تطلع باشا زي الفل مفيش مشكله هو اكشن لحضرتك في الخمس دقايق اللي فاتوا انت خبيت نص لتر بس بالظبط قلت لحد قطعك وفقدت 10 دقايق نص لتر دم ومع ذلك خبيتك فل قال لك فل ليه؟ قال لك لانك مش مفتر اكتر من 750 في بدايه الشهر خلينا نتكلم في الجيم الجسم بيتقطع موقف ازاي؟ في لوكال وجنرال لوكال اللي كان محيط قطعات خدتها معايا قبل كده اي ارتري او فيسل مشتركه السكر اند بيحصل لهم بازو كونستريكشن الكاتنج اند بقى الكير بيعمل انت ريتراكت بعدين هو الكاتنج ريتراكت بعدين كده يحصل فيه اكتر اجريجيشن وكده تدريجيا تعمل لحضرتك بلاك توب تيلنج هنا وتيلنج الناحيه الثانيه دي ار ذا لوكال ميكانيزم الجنرال في ايميديت دلوقتي وفي تريد بعد كام ساعه عايزكم معايا على التطبيق الله يخليك بقى عشان الالجوريزم ده يمشي مع بعض هو مش المخرج يا ابني دخل في هايبو تنشن اوكي يعني بدايه الحدوته انت عندك ديكريز في الارتيريا بلاد بريشر ده هيبقى حضرتك ثلاث حاجات هي ريليز the stimulation of the atrial bar receptors او معنى صح الانهيبيشن طبعا هي كلمه غلط atrial bar يعني اكيد اه بقول لك كانت مش نايم من دي ورا بعض كانت دي ضربه عندي اكيد البار ريسبتور والانهيبيشن of the right atrial بارو ريسبتور اوف ستيميليشن اوف ذا ارتيريال تيمو ريسبتور معلش بقى انا حد عالي انا بحب اعملها بتشبيه بلدي بس الحاجات دي ازاي ما تكبر في الدماغ احنا عندنا بشوات فوق كبار جدا البشوات الكبار هم البازو موتور سنتر الكارت الاستيميناتري سنتر والاسبراتري سنتر البشاش دول هم في جارس البشاش في الجيسة ما بيدخلش الا الكوارث. مين البورد جارد بتاع البورد موتور سنتر؟ تمام؟ الاتريا البارتر دول الجوازيك بتوع حاططهم في الميجر بلاد بريشر ذكرات الاورتيك ارش. بمعنى طول ما البلاد بريشر نورمال عندي عندكم جين ريسبتورز ستيميليت مع النورمال، وطول ما انا ستيميليت بالجين كمان للباشا فوق البورد موتور سنتر كل يا باشا تمام ريح نفسك لا واضح كونستريكشن ولا تعمل اي حاجه الامن مستقر الباشا فوق مكبر دماغه تمام. نفس الكلام الكارديك سيكاتري سنتر لو تيجي تطوعه هم الرايت اتريال اللي بيستيميليت بيستيميليت جينس الرايت اتريال ثم الجينس بيستيميليت بروبر الرايت اتريال ده رايت اتريال بار ريسبت فورمال استيميليت وطالما هم استيميليت بالكارديك سيكاتري سنتر فوق واخد التمام لا عايزين تكفاكيا ولا حضرتك تزود الستوك فوليوم ولا تزود الكونتراكتيفيتي قبل ان الجوين جود. بس الحاجه الوحيد اللي مخون جوازيته دايما وما يقدرش يعتمد عليهم هو الريسبيراتوري سنتر. طب ده ما يقدرش ياخد تمام اصل حضرتك من غير الريسبيراتوري سنتر بتتكل على الله ده ما يقدرش ياخد تمام ويريح ويقعد على جنب ما ينفعش يبقى انت مت تمام. بس برضه انت عندك ارتيريال كيمو ريسبتور بيقيسوا السي او 2 في الخبر عشان اول ما يحصل هيبوكسيا يا هو واخد خبر هو ما حدش نايم هو شغال بس انا بزود الوزن. لما البلاد بريشر وقع وحصل ايه ان انت عملت انهبيشن للارتيريال بارتي او الاستيميليشن انتهى مين اللي لقط الحركه دي على طول؟ بس دي البازو موتور سنتر على طول الاميدتي يلعب على الارتيريول وعلى البنيول يعمل الاثنين بازو فعمل بازو كونستكشن ارتيريول مع ان انت زودت البريشر ريزيستنس صح؟ وعملت بازو كونستكشن للبنيول حطيت زودت البينا بريشر رائع. ولما الرايت اتريال بار ريسبتور الاستيميليشن بتاعها انتهى اللي لقط الفيلم على طول الكارديك اللاتري سنس عمل حضرتك حاجتين راح مزود الهارت ريت كومبنساتوري يعني تاكي كارديا وزود الباور اوف كونتراكتيليتي كان يزود الريت والفورس اوف ذا كونتراكت. وحضرتك لو زودت الهارت ريت وزودت الكونتراكتيليتي انت كده زودت الستروك فوليوم ولو زودت الستروك فوليوم انت زودت الكارديك output. طبعا بعد كده الكيمو ريسبتور اول ما هم استيميليتد باي ذا لو اوبجكت تنشن والريسبيراتوري سنتر انترن استيميليتد معاهم هيحتاج تكنيك انكريز في الريسبيراتوري ريت. ده لازم سنه اولى كانوا بيعلمونا في الفسيولوجي ان الارتيريال بلاد بريشر هي معادله رياضيه حاصل ضرب البريشر ريزيستنس في الكارديك output مش عايز تزود البريشر ريزيستنس ومزود الاند ريزلت بتاع البريشر يعني مش اكتمال الحديثه من الاول خالص بجيت على كده البطش كان ده اتعمل بسرعه جدا عشان حاجه واحده تو هنتين ا جود بريفيوجن تو ذا بيج ماسك ذا هارت اند ذا برين. هل بعد ما تحصل الحركه دي الجسم عندنا كده يقول لك طب هفضل يقول له ايه يقول لك انت نفختني هواء انت عملت بريشر خلي بقى انا خرجت دم انا خرجت فوليوم انا كنت بحط هواء وتنفخوني انت قاتل الميكانيزم دي ده مش فوليوم ريبليسمنت انت عملت بريشر انت هتخليني شاطر من كده انا حبيب قلبي فقط فوليوم وده تمام انت عايز فوليوم يعني خلاص ماشي ليه هنعوضك يا سيدي فوليوم ازاي؟ هديك حاجه اسمها الكاتيلري فلويد شيفت فينومينا الفلويد بتيجي تتحرك فروم انترا سيلولر لانترا باسكولار ناخد الماء من جوه السيل ونوديها جوه السيركيليشن انت بتدخل السيل في ديهايدريشن. نمره 2 نزود الالدوستيرون والانتي بايريتيك هرمون والرينال علشان نعمل حضرتك سولت ووتر. ونمره 3 نستجيب بريسنتيشن نخلي السمك حاضر ورياك ناشف عشان شكلك تشرب غصب عنك. انت هتعمل فوليوم ريبريكشن كاتيلري فلويد شيفت فينومينا انتجريشن الالدوستيرون انتي بايريتيك هرمون والرينال اند انتجريشن اوف ذا ثيرست سنسيشن. طبعا الجسم عندنا كده بقول له حد قال لك انا خبيت ميه ادوني ميه انا كان عندي ار بي سي والار بي سي دي بتكلم اوكسجين فروم ذا لانج ادوني ميه وتقول لي عوضتك تقول له حاضر. عندي بوتنشال من الاول خالص كان داخل الكيدج في اسكيميا ورينا الاسكيميا بتستيميليت اكتيفيشن وبين الريترو والشكتر الاسكيميا بون مارو يعمل لك ار بي سي يقول لي بطاطس اقول له لا كان في بلازما بروتين وكان في فايبرينوجين ما كانش ميه وعرض فيه بس قال له ده انت كده حاضر مع الليبر الكيمي تدي الليبر يطلع لحضرتك اكسسيف بروتين العب بعد ما حضرتك المنظر ده يمين امل كمان بروتوكوليشن اوف اوروبيت يزود حضرتك جلايكوجينوليسيس والجلايكوليسيس الليبر يطلع الكالسيوم ستورج بتاعه يعمل له لايت عشان يرفع حاجه البلاد جلوكوز ليفل يعمل لحضرتك لايت لايت يشيل يروح يقطع له ارض ويقول له حضرتك دم بالفتش كده زي مود من عايزه بريماكن فده موضوع الهايبوليسيس قال لك يبقى حلو حد كومبنسيشن ميكانيزم باي ويتش جيت بيعرف يلحق نفسه اب تو 750 سي سي لما كانوا متقسمين ايه؟ لوكال وجنرال وجنرال دي ميديم وديلي وديلي فوليوم وار بي سي ليبر بلازما بروتين جلايكوجينوليس اند لايكوليس الكودنج دي احنا بنعملش بقى الكلاس قد ايه طحنها البحر البحر عندكم في دي مين هيكتب اوكي هنعمل الكلاس من 4 كلاسز كلاس 1 لو حط 750 بلاد حط 750 ما لوش اي ايه لو قطه 15% من دم حضرتك بس الاول هو دم حضرتك محسوب ازاي الدم كله عندنا محسوب كلام 70 مللي في الجسم العضل و80 مللي في الجسم الجسم مش حاجه احنا بنعمل ده كده بالبركه مش احنا بالبركه ماشيينها كده لان هي اكل محسوبه دم الدم كله مع الكودن اللي طالع حضرتك هو 80 مللي في الجسم الجسم و80 مللي في الجسم العضل بلس 1 لو حط قطه 15% من التوتال لو عرفت ان انا 50 سي سي انا بتيجي تقول لك كونسنتريتور ميكانيزم وعشان كده بصوا في الخانه كلها ده بكام حضراتكم ده عباره عن انفايتد تايم فالس بلاد بريشر تمبرتشر استابيليتي يورين اوت بوت ده نورمال نورمال نورمال نورمال الميكانيزم في الجسم بالظبط كده اربعه في يعني احنا ما اتكلمنيش على هامر ده من اول كلاس كام كلاس 2 لو بقيت شوك كلاس 2 لو حضرتك حضرت اب تو 30% يعني كده حاجه بتتكلم من 750 سي سي اب تو لتر ونص بتقول من 15% ل 20% يعني 30 لتر لتر ونص ده كلاس 2 هامرج من 30 ل 40% كلاس 3 اكتر من 40% يعني اكتر من 2 لتر مفهوم فدخلت في كلاس 4 اللي هو بقى الماسيف هايبوجليك شوك وتاخدوا بالكم في الجدول قدام حضراتكم ما بين كلاس وكلاس الساين ده حضرتك بتريت هتلاقي البلاس بريشر عمال يوطى يوطى والبلاس عمال يعلى يعلى يورين اوت بوت هيوصل في الاخر لبوليجوريا التي سي هيوصل للماينس اوكي الجدول قدام حضراتكم ده كده امتحان السنه اللي فاتت اخر امتحان قال لك كومبير بين ذا ديفرنت كلاسز اوف هيمورج بس كان قلت الجدول 5-1 الجدول ده برسيل لوحده جبت اخر امتحان لينا بخمس دقايق لو كلاس اوف هيمورج ذا ديفرنسز بين ايتش كلاس الكلمه الاخيره التريتمنت اوف هامرج اللي هو بمعنى صح اللي انا مستنيها طول السنه تريتمنت اوف هايبوبليميا انتي شوك ميجر اخيرا اول سنه انتي شوك ميجر مؤجله مؤجله مؤجله بعد كده طبعا اوف ذا برايمري هامرج المقدمه يعني في الاول اللي ملهاش اي لازمه اللي هو انت مش مهتم 100 مره بكده باي ستوب باي كومبريشن باي اليفيشن باي بريشر باي كونتيكيت باي تايم عشان بقى كلام جديد اول حاجه دايما في عندي شوف ان دفنت دي بي ابوليوم ده اول كلام هيتكلم عليه يعني لازم انا اعرف حضرتك بوليوم حاجه ثانيه احنا تسويش بلاس اوف هامرج بلاس 2 يعني كلمه بلاس في كلاس 2 كان قد ايه؟ من 3 4 لتر لتر يعني متوسطها كان تقريبا لتر مش كده؟ نقول الافرج لتر لتر و200 هو ده المتوسط على الله. حلو. ده هيبقى ريت اوبليكيشن عند حضرتك بتزود ولازم تدي رينجر لاكتين ولازم تدي ثلاث لترات الدكاتره لو كانت الدكاتره ثلاثه يبقى لازم تدي ثلاثه لتر هنا في كذا سؤال الدليل كلاس 2 حبيت تدي محل ما حبيتش في جنب خمس ثلاث مرات في الدكاتره حلو عامل خمسه كام ودخل في هايبر تنشن عن هيمو كونسنتريشن ولا هيمو ديليوشن هيمو كونسنتريشن وعلى مستوى المايكرو سيركيليشن على مستوى الكابيلاري يبقى عندك هيمو كونسنتريشن وانت برضه فلو انت كابيلاري قرب فلو ولا سلو فلو وده اكسبت انك ممكن توصل لمرحله كونبوزيت اوف ذا مايكرو للسيركيليشن المايكرو سيركيليشن اللي بتغذي الكوايت يعني كل ما انت ضربت المايكرو سيركيليشن انت عامل تيشو هايبوكس صح لو ده الدم كله ولا الكلويد لما كلها في بروتين لما بيزيش بيولد تمام؟ لو تتسمى هزاز هيمو كونسنتريشن لما لو تتسمى ايام محلين هتعمل هيمو داليوشن والهيمو داليوشن تعمل ريسالتيشن او ده او دفاعي سيركوليشن لما تعمل هيمو داليوشن الكاتاليزم هتفتح قدام نجري فيها بسرعة هتكتشف سيركوليشن يزيد بتكتشف ثلاث مرات كيف بتزل قال لك انت حاجة تتسمى ايام والمية ما هياش كلويد المية ده نتيجة قانون اما في جينا مية اكتبت بيكتر في جسمك كنت حتين بينزل في اليوم حط المية انا بشرب طالما حتتيت محاليين لما يفضل منها التلت والتلتين والتي بط ان ده يونت وانت حتت اوريجيني كان تقريبا لتر كنت عايز تعمل لتر ريبلت انا مش عايز اكتب في جسم قالك لازم تيجي تلاتة لتر لازم تيجي تلات مرات الدفاعي بس دايما الريبيري تاند ان كده بودي هي المية على فكرة اسمها كريستالويد مش كده الدم والبلازما كلويد الكريستالويد دايما القانون فيها لازم تجيبيه ثلاث مرات الريكوايرمنت لان التشكيل هينزل في اليوم طيب انت تدي بلاد فبلاد 2 هامج قالك حالة عودة بس لو الهيماتو فيه قال انت 20% ساعتها انت بتديش دم فوليوم ريبليسمنت بتديش دم عشان تصلح الكيمياء اللي موجودة علشان الاكسجين كارينج كاباسيتي في الار بي سي ومش تحسن ساعتها بقى لو عايزين حتى ربنا ما تديش دم ادي باك ده ار بي سي عشان انت بتديش دم فوليوم ريبليسمنت انت بتدي دم عشان خاطر مين اللي مبلغ يبقى ده مين اللي احتل لك تاخد الدم في كل مشاكله كومبليكيشن ولا ترانسفيوجن ولا باك دار بي سي يبقى دم في كتير بقى دي معاها ال معاها ده ده اللي كان لايف ميجنج الباك دار بي سي حاله واحده بس لو الهيماتو كريت اقل من التعديل في الدم ده بعد ما تجيب انت رينجز بس ايه هي السبع ده انا رينجر بلاكيت رينجر بلاكيت رينجر بلاكيت بيخش الجسم جوه وبيحصل له بافرنج خلاص وبيتحول لالكالاين بي والعين دايما الهايبوكالاميك اسيدوبيك ليه ديورينج ذا بيريد اوف هايبوكالاميا او هايبوتنشن وات اباوت ذا شوك فيوجن حلو يبقى انا كنت بتشوف الكلينيك سرفايفل ات تايم يعني جراف الاندروك ميتابوليزم يعني البرودكشن اوف لاكتيك اسيد يعني عين قاعد عن مهايب كلامك وحكاتي بابك الريكل الوقتي كوني مستثمن جامل جافرين للأسف سلاين كوني مستثمن بس بس عندك حاجة تضرب على طريق محاضر واحد مدرسة سلاين صوت وقت التنشن بس عمره ما يعرف يعمل جافرين للأسيدول الانجل الوقتي جامل ميجاتين اولا ما في صوت الكلورايد ففي سلاين هيعمل صوت وقت التنشن وفي نفس الوقت التنشن جافر الأسف فانت بتصلح اللي بيعمل هل كنت اول مش فقط ارجيين و ايه اللي دخلني فيه مقاصد طالما خرجت دم كان قدام اللوكال ميكانيزم اللي عند حضرتك اوت ليدنج لازم تعمل بليت اجريجيشن بليت ادجريشن صح لازم يبقى فيه فايبرينوجين يعني بيدي كميه الفايبرينوجين برودكشن من الليفر ازيد من الطبيعي عشان تيجي تعمل الفايبرينوجين نتورك اللي هتعمل الكابلنج للبليت بتاعك بتطلع والفايبرينوجين كونسنتريشن في البلد بيزيد ده بيعمل لحضرتك كيمو كونسنتريشن يبقى لو كان الريسبونس اللي حصل في الاول خالص اللي هو كان بازل كونستريكشن ريتراكشن تمام بتطلب الجينيت بتاعك تمام فالفايبرينوجين كونسنتريشن بلس ثاني فده هو زود تمام البلد الخالص وده انا حضرت كيمو كونسنتريشن بس انت خرجت فعلا بروبوشن الكميه ده من لوست فيها نفس الكميه السل وبالتالي الموضوع ملوش علاقه بالدم وبالسل اكتر منه هو ده فايبرينوجين في الايرلي ستيج ان ابرايت كورف بلاس بلس في الجين تمام طبعا كل ما الدم اكبر والانجري اكبر كل ما بالظبط وضعها قال لك لا هنا مفيش كفار هنا هتدي دمها بلاس ثلاثة وضعها ده ماسل بليدنج محتاج بلاس ترانسفيوجن بس ثانية واحدة هتدي برضه في الاول ريجرز لك ايه قال لك ايه قال لك فاكر زي ما انا في امرك خد عندك بقى وانا تاخد عينه من العيان وتعمل له ماتش هو ايه ولا جي ولا او نيجاتيف ولا بوزيتيف كلمه واحده انا لقيت دم مبدئيا فصلت موجود ولا لا وبعد ما لقيت فصلت وكل اللي انت عايزها الدم لازم يطلع بره الثلاجه نص ساعه قبل ما يرجعله الدم بيطلع من الثلاجه جايع ما ينفعش نركبه على طول لان المره الجايه الحته دي ان شاء الله هتاخد معايا في الكومبليكيشن بلاس ترانسفيوجن تمام لا لو انت خدت الدم من الثلاجه وركبته على طول دخل عندك نقص في هايبوثيرميا هتيجي في كارديك اريثميا ده ده ما بيحاولوا يعني يجيبوه بسرعه لما خدته في البطانيه وده بيعملوا حاجات قبل ما قبل ايه عشان يحكوا بايديهم على الحته يعني تمام يجيبوا ست ساعه لان هو كان محطوط في الثلاجه بس حرقتها اربعه انا ما اقدرش ادخل حضرتك حاجه مره واحده خد بالك داخل عندك على طول عارف يعني انت تضرب مين مش السوبرفيشال تمبريتشر تضرب الكور تمبريتشر هتنزل دي مره واحده بس هايبوثيرميا العين يقرص على طول لما كان وانا بدي اشوف الكور كاردك ارنس لو رجعت للكاب الثالث كان هايبوثيرميا فلغايه ما الدم يبقى افيلبل الحته مش هتبقى يعني ده مؤقتا وعلى فكره هيحصل لك الدنيا هيعمل انتسبيشن للمايكرو سيركيليشن ويفتح الدنيا يوم تتركز الدم هنا يوريك السيركيليشن ليه صح فين انا قد ما فيش دم فصحتك مش موجود مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل مش بدائل عنين كلاس و هامرج هيقدر 40% اكتر عايز اقول لك يعني اوكسجين ماسك the concentration of the oxygen in the air 40% ده على كلاس 2 كلاس 3 و 4 لا 100% اوكسجين طب ممكن تتلقى الله يتحط على انه تتكلم تيوب ومكان كام ventilation كل اهم خطوتين على الاطلاق volume replacement و oxygenation اللي جاي بعد كده بقى general يعني تحط في السرير وانت تحت الرجلين فوق ستاند ان بيرت بوزيشن عشان تحاول تشيلها تمام وتعمل له ورم يعني تغطيه علشان ما يحصلوش انسنسبل بلس ما يدخلش منك في هايبو ثيرمي هو ريدي هايبو ستاند ومش عايزين اوفر هيتنج ما انت لو دخلته قوي هيعرق ويتحرق وده فوليوم لوس يعني هم عندنا يقول لك في بلدي تغطيه بنفس الوضع المناسب لدرجه حراره السماء الوقت اللي انت فيه يعني شتا يبقى مطمئن من عز الشتا الحاف الصيف ملاية يعني الناس بتغطى النهارده بايه؟ النهارده ما بتغطاش يبقى ما بتغطاش لو يوم 32 مايو النهارده 2007 جو النهارده حر يبقى ما بتغطاش ما بتغطاش برد ثلج وطريقه ما بتغطاش ما بتغطاش يعني نفس درجه حراره السماء انا لا عايز تمام اوفر ولا عايز اوفر خلاص يا فايز مش مشكله ما حركش البطاطين دلوقتي حاجات الناس كلها عن بطانية وبتكلمهم نمرة اثنين كل عنين دول انتو انترا فينا بصوت يوم هاي كارد لان احنا تفعنا حالا ندايما مع الهاي بوتنشن هاي كومرينيا فيها اكتب خلينا نلعب نلحقك انا بنتكلم حاجة عشان نعرف احنا مش بس عشان انت المورتيز اتنشن فور انتسيتيشن بس لا واضح انت اجيتيتد وانيبل عملت ننزع كل حاجه بنركبها مش هينفع المنظر ده التدريب الجديد المورتيز بالذات كونتنت نتروما نتروما عنده ستريس سنتر ديبرشن والمورتيز واخده بيعمل ستريس سنتر ديبرشن في سنتر طبعا مكتوب مش طبعا عنه حاجه غير الحته الجايه الفيت دي الفا بلوكر عشان تستنتر يتاخد مني الحصه الجايه شرح كل بتاع لوحدها الحته دي بهاي ريفرت بالشرح هتكلم عنها المره الجايه بالتفصيل تشوفوا السطر ده تفكيره المره الجايه اخر خلينا لحضراتكم تتكلوا على الله الرياكشن ريهام مش تعملوا ايه اللي خرب بعد 24 ساعه مين اللي كده طب برضو تشوف راجل يربط كويس شوفوا بتاع امبارح ربط الحصه بالكلاب عايزين واحد بس محترم بيعرف يقرب على الاخر اكس واي كده بس كل واي كروموزوم عامل شويه طيب بتوع السكند هامرج اللي خرجوا بعد الاسبوع احنا كنا دول كابتن يعني اللي هم انفكشن وايروجن كابتن طبعا عند التكاثر مع انتي بيوتيك حضرتك لازم تربط الارتري بروكسيمال وتحصل الايروجن قال لك كده الحمد لله ده حصل اكيد كان بيسكين قال لك طبعا لا كلام هتعمل باي فار الكارثه بقى الكبرى اللي ملهاش حل مش كل الانفكشن ما بتيجي تربط هنا هي برايفت تروح شرمه منك وقاطع وتربط تحت تشرب ويطلع تطلع فوق شويه تربط يقاطع تيجي كده عمال تحكه ده بقى حضرتك تجيب شاش وقطن شاش وقطن شاش وقطن كله في المستشفى وتحطه على المكان اللي بيخور لو كان الكاميرا الالتري الدكتور كان حلو لحضراتكم بس يقعد مش يضغط يقعد قول له اطلع اقعد على العيان يقول لك حاجه اقعد دي مش هتنفع اطلع اقعد ربنا معاكم الاثنين انت والعيان ربنا معاك مالكش دعوه بنطلونك في ايه من ورا دلوقتي ما تبصش عليه انت ربنا معاك وفعلا البطن لو مشروب المنطقه هتعمل ايه الا محطوطه فوق خالص تربط او بتوع الاشعه يدخلوا بسرعه يقول لك امبولايزيشن حاجه تربط من فوق يقفل البلاطه لاين الحته دي مؤقتا انا كده خلصت بس حاجه الاخيره ما عادش تعيب التنين يبقى كده خلصت امبارح لما تطلبوا معانا الصبح ان هم طلبوا مني نخلي الاكس راي بتاع قطعه تمام والنمبر يا 12 13 لا لا لا اه لا ولا ايه اما يبقى اللي